رباب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطهرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. مزرة في كفرنبل الحرة تلتها مزرة في المعرة، هو رد النظام على تحرير العيس وخربة الناقوس، وليس هذا بمستغرب، فهذا طبع المجوس، وكيف وقد امتزج مكرهم بمكر الروس، ولكننا نعدهم بحرب دامية ضروس، ولتكن المعادلة هاتوا طائراتكم فمعنا الله الصمد القدوس. هنا الشام في أسبوع برنامج ينبثق من بين ركام الآلام ليصدح صداه بين الأنام، نلتقي فيه كل أسبوع بضيفنا الدائم الشيخ الدكتور عبد الله المحيسني، نتبادل معه الحديث حول الآلام والآمال. حياك الله شيخي الحبيب. حياك الله وحياك أبو عمر، وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا الذين ننتظرهم وينتظروننا في هذه الساعة من يوم الجمعة لنبث شيئا من آمال أمتنا ونواسي بعضنا بعضا في آمال آلامنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويثبتنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إطلالتنا عليكم إطلالة رحمة وبركة وخير وبر، إنه ذلك القادر عليه. حياك الله عمر. جزاك الله كل خير. قبل أن نبدأ حلقتنا 35 بالبشائر أستأذنك أن نسمع صوتا شجيا يقرأ لنا بعض الصور من كتاب الله. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله بك. الله عليك. الله يبارك فيك. جزاك الله كل خير أخي الحبيب أبا المثنى. نعود إليكم شيخنا الحبيب، ما هي البشارات هذا الأسبوع؟ بما تبشرون الأمة؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هي أرض الشام تعود إلى البشارات والفتوحات والانتصارات بعد فترة سبات، أو إن شئت فسمها فترة امتصاص لصدمة وهجمة همجية روسية نازية إيرانية فارسية. تعود أرض الشام لفتوحاتها وانتصاراتها بحمد الله رب العالمين. لذلك أقول حقيقة لأهل الشام جميعا، بشراكم ثم بشراكم ثم بشراكم، حسبكم أن الله معكم ولن يضركم من خذلكم. نعم، بعد 6 أشهر من تدخل الروس، أذكر البارحة كنت في أحد اللقاءات فيقص لي أحد الإخوة قصة، يقول بعد تدخل الروس أشاع النظام في حماة أن الأزمة انتهت وأن المعركة حسمت وأن القضية طويت وأن الحصاد قد حصد والزرع قد زرع والثمر قد قطف وانتهى الأمر. إذن ظنوا أنهم سوف يقضون على الثورة. تماما. فيقول الأخ أو على الجهاد، كل ما في أرض الشام ظنوا أنتهى عليه. ويقول هذا الأخ البارح يقول هذا كلام، يقول فلما تدخل الروس أمي، يقول هذا الأخ، كانت موجودة في حماة، اتصلت بي وقالت الآن تطلع على تركيا. من شدة إيش؟ من شدة الحملة الإعلامية التي ضختها الماكينة الإعلامية للنظام أن الروس سيقضون على كل شيء، تهويل إعلامي شديد. فيقول اتصلت بي والدي قالت الآن تخرج على تركيا. يقول باللهجة العامية، يقول طولي بالك، قالت الآن تخرج على تركيا. قلت طيب السبب؟ قالت خلال 2-3 أيام ما بيظل فيه لا إدلب ولا حلب ولا مناطق محررة، هي عند النظام موجودة طبعا. يقول قلت له طيب أنا بطلع على تركيا إن شاء الله. المهم قالت تطلع على تركيا واتصل بي الأخ. يقول قلت له أني طلعت على تركيا وظليت مكان قريب وكذا وراحت أشهر. يقول بعد 6 أشهر اتصلت فيها، قلت يا أمه ما خرجنا على تركيا ونحن باقون هنا وانتصرنا ودحر النظام وسنأتيكم في حماة وسيخرج النظام النصيري من عندكم بإذن رب العالمين. فسبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو مصرف الكون وهو مقدر الأقدار وهو على كل شيء قدير. في هذا الأسبوع امتن الله على المسلمين بتحرير منطقة من أهم المناطق بدون مبالغة، ألا وهي خربة الناقوس في سهل الغاب. خربة الناقوس لمن لا يعرفها، خربة الناقوس منطقة استراتيجية ظل النظام يحصنها أكثر من 7 أو 8 أشهر يرفع فيها حصون. السبب أن خربة الناقوس هي الخط الفاصل بين قرى السنة وبين القرى العلوية والمرشدية. فتعرف دائما الخط الفاصل يكون شديد، فالنظام تحصن فيها تحصن شديد، فاقتحم عليه أسود التوحيد من المجاهدين في سبيل الله والثوار الأبطال الشرفاء الصامدين، اقتحموا، تقدمهم ذلك الفتى البطل أبو مصعب الجزراوي تقبل الله، ووصل إلى قلب الخربة وفجر فيهم وطير أشلاءهم وارتقى هو إلى الجنة بإذن الله رب العالمين، أسأل الله يتقبله. ثم بعد ذلك تحررت خربة الناقوس، تحررت صوامع المنصورة، تحررت مناطق استراتيجية، أصبحت جورين الآن مشردة ومهجرة وقذائفنا تمطرهم بحمد الله. وقد رأينا أسراب وأرتال النازحين العلويين يهربون، ملحمة كبرى شيخ الحبيب، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فالحمد لله على ما من الله به. هذا على ما يتعلق في سهل الغاب. نأتي إلى أين؟ إلى حلب، حلب الجنوبي، إلى الريف الجنوبي، ريف العز والبطولة. نجد أن هنالك ثباتا من الإخوة منقطع النظير، حتى أن النظام تقدم على حندرات وعلى منطقة مجاورة لها وأخذ نقاط، فتعاهد الإخوة بالله سبحانه وتعالى أن يستعيدوها فاستعادوها وقتلوا من الكفار مقتلة كبيرة في حندرات. كذلك أيضا في الساحل السوري، ساحل الأبي، تقدم النظام على نقطة الكبانة وأخذ النقطة، ثم التف عليه الإخوة وقتلوا 50 رافضيا ونصيريا بحمد الله. كذلك في جنوب الشام في درع العز والبطولة وحوران الصمود والثبات، حيث الإخوة بدأت تلتحم صفوفهم، وهذا وحده نصر. سمعنا عن ألوية الجنوب وعن اتحادها وعن توحدها وعن اجتماع كلمتها، وهذا أقول هو نصر. أنباء اجتماع الكلمة هي انتصار بحد ذاتها بإذن رب العالمين. وننتظر من أبطالنا في الجنوب أن يشعلوا الجبهات وأن يستعينوا بالله سبحانه وتعالى، وأن يتعالوا ويتساموا عن حظوظ أنفسهم، فالمعركة معركتهم أولا، فالجنوب أهم من كل مكان. نعم نعم، أنا أقول لإخوة حقيقة الحسم الأصلي يكون من درعة وليس من الشمال، وهذا الكلام أرجو أن يفهم أبطال درعة، أبطال درعة الصمود وأبطال حوران العز. أتمنى والله أن أكون عندكم، والله لو أجد طريقة لو وجدتموني بين أيديكم، ولكن يا إخوة أنتم من عندكم انطلقت الشرارة ومن عندكم يكون الحسم. وحقيقة لا يعني دعني أبو عمر أكون صريح اليوم، يعني في قلبي عتب على أهل درعة وعلى أهل حوران، كانت الانتصارات أكثر من الآن، ونحن ننتظر منكم الآن أن تعيدوا الكرة مرة ثانية. والله بمجرد تلتحموا تشكلوا غرفة عمليات قوية صادقة تتضرعون فيها الله سبحانه وتعالى، تتخلون عن اسماء فصائلكم، تنطلقون باتجاه دمشق، وإخوانكم في الغوطة يتحركون وتحرك الشمال، تتغير معادلة كبيرة. فننتظركم ولن تخيبوا ظننا بإذن الله رب العالمين. جزاكم الله كل خير. أيضا شيخي الحبيب، خسائر كبيرة في صفوف حزب الله والحرس الثوري الإيراني وضباط كبار من عصابات الأسد. اللهم لك الحمد. وهذه يعني من البشائر أن حزب الشيطان، حزب الله المسمى، وما هو بحزب لله بل هو حزب للشيطان، خسر منذ تأسيسه في أكثر من 15 أو 20 سنة 2000 مقاتل. نعم. في كم؟ في 20 سنة، يعني بمعدل يعني يسير جدا في السنة. نعم. في أرض الشام في قرابة 4 شهور أو 5 شهور خسر أكثر من 3000 مقاتل. نعم. لذلك لا يمكن أن تصمد إيران، ولا يمكن أن يصل حزب الشيطان في هذه الأرض الطيبة التي تنفي خبثها بحمد الله. بإذن الله ستكون أرض الشام مقبرة لهم. جزاك الله كل خير. لقد شاهدت بأم عيني مشاهد لتعذيب السوريين على أيدي النصيريين، مشاهد تفطر لها قلبي، لكن لم ينفطر قلبي على مشاهد كما تألمت على مشهد الانصلاخ من عن الدين وتقبيل أيادي قساوسة الكنيسة. شيخي الحبيب، نتوقف مع هذا التقرير الذي أعده فريق البرنامج ونترك لك بعد ذلك التعليق. أمريكا والنظام الدولي يسهم في إطالة أمد المأساة السورية، ويمنع هو وحلفاؤه في المنطقة الشعوب الإسلامية من مناصرة الشعب السوري في حربه، ثم عندما ينزح إخواننا وأخواتنا إلى دول الجوار ينكب عليهم المنصرون ليستغلوا حاجتهم ومعاناتهم سعيا إلى إفساد عقائدهم. يداني لشيطان واحد، يد تضرب وتتسبب في المأساة والتهجير، ويد أخرى تربت على أكتاف هؤلاء المهجرين وتغسل أرجلهم وتقدم الطعام لهم مسموما بالشرك. إذن فهؤلاء المنصرون طحالب المآسي. ما هو تعليقكم شيخي الحبيب؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي تعليق يمكن أن يقوله الإنسان وهو يشهد ويطالع هذه المشاهد التي لا أقول تدمع لها العين، بل والله تدمع لها العين ويندى لها الجبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتذكر هنا حديث الإمام مسلم، حديث أبو هريرة رضي الله عنه، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار بعمل أهل الجنة حتى يبقى بينه وبين الجنة ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليأتين على الناس زمان يصبح فيهم الرجل مسلما ويمسي كافرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي تعليق أستطيع أن أعلقه على طفل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولد على الفطرة، ولد في شام العزة والإباء، ولد في عقر دار المسلمين أرض الشام. بدل أن كنا ننتظر أن نرى هذه الطفلة تقرأ كتاب الله بصوت شجي أو تنشد أناشيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل أن كنا ننتظر أن نشاهد الطفلة تلبس الحجاب الصغير وتصلي كما تصلي أمها، صعقنا يا أمة الإسلام بأن نرى طفلة مسلمة تنحني وتقبل قدما نجسة قذرة مستغلة لآلام ومعاناة الناس، قدم البابا كما يسمونه رجل الكنيسة عليه من الله ما يستحب. أي استغلال رخيص وحقير ومزاودة على دماء السوريين وعلى دماء المسلمين. طفلة كنا ننتظر أن نراها ما نراها، نفاجأ بأن نراها بهذه الحال. أي تعليق على شاب، ويا للعار، شاب كنا ننتظر أن نراه يحمل بارودته ويقول فداك يا رسول الله نفسي وعرضي ودمي، ننتظره يشهر سيفه ويقول نسينا في ودادك يا رسول الله كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا، يقبل يد القسيس ويقول ما بدي أرجع على سوريا. لا ردك الله. أي تعليق على مشهد امرأة لم تخلع الحجاب بعد، ما زالت بذرة الإيمان في قلب الحجاب ما خلعت، تذهب وتسلم وتصافح يدا قذرة تصعد على ركام الآلام والدماء. ما كنا لنصل لهذه النتيجة لولا خذلان أمة الإسلام لأهل الشام، ما كنا لنصل لهذه النتيجة لولا تقصير وسائل الإعلام عن بيان خطورة حملات التنصير، ما كنا لنصل لهذه النتيجة لولا تقصير الدعاة والعلماء وطلاب العلم في بيان حقيقة النصرانية. كنا نتحدث عن امرأة خلعت حجابها، فإذا بنا نتحدث عن امرأة خلعت دينها. أفيق لذلك حينما نحذر من الهجرة إلى أوروبا لم نكن نحذر عبثا. هل تظن يا أبا عمر، هل تظن أيها المشاهد الكريم أن النصارى يستقبلون السوريين في أوروبا لأجل سواد عيونهم؟ لا والله، ولكن يضربون بيد ويضعون الجزرة باليد الأخرى. شيخي الحبيب، المسلمين الذين أركعوا الروم والفرس على مدى التاريخ الآن يظهر البابا يظهر كأنه يحتضن ويكذبون ويكذبون لعنهم الله، فتاريخهم حافل. من الذي أشعل المعركة؟ من الذي خرج يعطي الروس الصلبان ويقول تباركوا بها في قتلكم؟ شاهدناها على الدبابات، هم الذين يضعون مسوحهم كما يقولون على الدبابات، يد يبطشون فيها ليخرجوا النازحين ويد يغسلون بها أقدام النازحين ليتظاهروا بمظهر الحمل الوديع الذي يخبئ في باطنه خنزيرا قذرا نتنا عليهم من الله ما يستحقون. لذلك لا تغتروا أيها الناس، لا تغتروا أيها الناس بالنصارى، إن النصرانية شتم لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذا رأيت هذا القس يغسل ويتباهى أمام الإعلام أنه يغسل قدم فهو كاذب. لو كانوا صادقين لوقفوا أمام دولهم وقالوا لا نريد من أمريكا ولا نريد من روسيا ولا نريد من الدول الأخرى مساندة، نريد فقط لا يقفوا أمام دخول الأسلحة النوعية فقط يستطيعون؟ هم الذين يقفون أمام أسلحة مضاد الطيران، هم الذين يقفون أمام الدعم السوريين، هم الذين يحيكون المؤامرات، هم الذين يعقدون المؤتمرات، هم الذين يدعمون الأطراف لتوازن القوى لتستمر المعركة. هؤلاء القساوسة هم رأس البلاء، هم الذين يحاربون دين الله، ثم بعد ذلك يستغلون معاناتنا ودماءنا ونازحينا ليشوهوا دين الله سبحانه وتعالى. إن النصارى، وأقول حتى لهؤلاء الضعفاء البسطاء، أنا أجزم أن هذه المرأة التي ذهبت تسلم ما تدري إيش النصرانية، ولا تدري إن هذا أصلا خروج عن دين الله سبحانه وتعالى، وما تعرف شيء، لكن هذا يقدم بيت ويقدم مدرسة ويقدم أكل وشرب. أقول لا يجوز، وخروج عن دين الله أن يلبس الإنسان الصليب أو يذهب إلى هؤلاء ويعتنق دينهم. الله سبحانه وتعالى، قد يأتي الشيطان أحد يقول طيب ما مشكل أنت سلم على البابا وخذ أكل وخذ مدرسة وكذا، لا، الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا يمكن أن يلتقي الإسلام النصرانية فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الذي سلم على البابا، هذا الذي قبله، هذا الذي قبل قدمه النتنة، هؤلاء قد خرجوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا اعتقدوا دين هؤلاء النصارى ومضوا في طريقهم، ولن يلتقوا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأمة محمد في الجنة وأمة وهؤلاء النصارى الذين حرفوا دين عيسى بن مريم عليه السلام هم في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أختم برسائل، ولا أريد أن أطيل في هذا المحور، ولكن محور مهم بوصايا مهمة. الوصية الأولى لطلاب العلم الشرعيين أن يوجهوا الرسائل عبر القنوات، ما يجوز ما يتكلم عن هذا الأمر إلا قناة سوري حر، ما يجوز هذا الكلام، يجب تتكلم كل القنوات، كل الأصوات الإعلامية، حتى القنوات العالمية يجب أن تتكلم، يجب أن يتقي الله المراسلون، قد القناة ما تهتم، يجب المراسل على الأرض أن يتقي الله، هذا دين، هذا رقم واحد. القنوات، وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلاميين، الكتاب، هذا رقم واحد. اثنين، طلاب العلم أن يبينوا المسألة، يبينوا خطرها، يبينوا الانسلاخ من دين الله، إن النصرانية شتم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واتهام لله بالنقص والولد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الثالث على تجار المسلمين أن يتقوا الله في النازحين، أن يحتووهم، أن يكونوا يدا حانية عليهم حتى لا يضطروا إلى النزوح. الأمر الرابع أن يتقي الله النازحون، وأن يحافظوا على دينهم، وأن لا يذهبوا إلى بلدان كافرة كتريد تغيير هويتهم وتغيير دينهم، ولو اضطروا فليبقوا في بلدان قريبة من بلاد الشام تحتويهم حتى يفتح الله سبحانه وتعالى. شيخي الحبيب، نتحدث بمصداقية، أليس هناك تقصير من الدول الإسلامية والدول العربية باستقبال السوريين؟ بلى، ليس هناك تقصير، بل كل التقصير من هذه الدول التي رفعت شعار أنها دول إسلامية، والتي تحمل شعار أنها تحمي المسلمين، والتي تقول نحن الجيوش العربية والجيوش الإسلامية. والله يعني ما هو شعر هذا النازح حينما يذهب إلى أوروبا وهو يعلم أن دول الخليج اللي هي أقرب الناس إليه لا تستقبله؟ ماذا لو أن دول الخليج احتوت كل دولة 500,000 أو 400,000 واحتوت هؤلاء النازحين؟ الدول العربية أيضا غير دول الخليج، هذه الدول التي يعني شعوبها يتفطرون شوقا لإخوانهم النازحين، ويتواصلوا معنا. والله إن الشعوب المسلمة تتفطر شوق لاستقبال اللاجئين والنازحين، ولكن دولهم تحول دون ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا هل هناك تقصير من الفصائل وأيضا ظلم للصامدين؟ نعم، هذا التقصير يعني موجود من أسباب النزوح. نعم، يعني تكلمنا في حلقات، يعني إذا تذكر ماضية، أن من أسباب النزوح، وأذكر أظن قبل 10 حلقات تكلمنا حلقة، يعني نصف الحلقة، عن أسباب النزوح لجل أوروبا. من أسباب النزوح ضعف التعليم، من أسباب النزوح ظلم الفصائل، ظلم بعض الفصائل، ظلم المين الفصائل، من أسباب النزوح الحال المادية، من أسباب النزوح ضعف الإيمان، ضعف القوة على الثبات وغير ذلك. ولكن مهما كان لا يوجد أي مبرر لأن يصل الإنسان إلى خروج عن دين الله سبحانه وتعالى، حتى أقول لا يوجد مبرر أن يخرج الإنسان إلى بلاد أوروبا وغير ذلك، ويدري أن كثير من الدول تستقبله، على الأقل في تركيا، على الأقل في الأردن، في بعض الدول القريبة، يكون قريب من الوقت الذي يعود فيه إلى أرض الشام، إلى أرضه وبلده وهوائه وترابه. جزاك الله كل خير. إذن هو انسلاخ من القيم، من الهوية، من الدين. أيضا شيخي الحبيب، أعلنتم عن أكبر حملة في الساحة الشامية، ورأينا مشهدا مذهلا في هذا اليوم يوم الجمعة لنفير مئات بل آلاف الشباب للجهاد في سبيل الله. هل حدثتمونا عن هذه الحملة المباركة؟ الحمد لله رب العالمين، هذه من البشائر، وربما لو أننا قلنا هذا الأمر في بداية الحلقة مع محور البشائر لكان الأمر مستقيما. حقيقة مما يبشر به أهلنا في الشام الذين يشاهدون اليوم أن شباب الشام أهل، أقول شباب الشام أبطال سوريا الشباب أهل لأن يعتمد عليهم، أهل أن يقودوا مسيرة الأمة، أهل أن يحملوا الأمانة التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها، رغم المعاناة، رغم القتل، رغم التشريد، رغم أنه ما في بيت في سوريا إلا في شهيد، إذا ما في من نفس البيت على الأقل ابن عمه وابن خاله، رغم هذا كله لم أدخل مسجد وألقي فيه خطبة وأستنفر للجهاد إلا خرج أقل شيء 10، والحمد لله رب العالمين، وأحيانا يخرج 50، أحيانا يخرج 60. حملة انفر التي انطلقت الأربعاء الماضي الساعة 9 الآن على الحملة، ولا الحمد لله منا يومين الذين نفروا بالمئات في خلال يومين فقط، وقد رأينا صور كثيرة هذا اليوم يوم الجمعة، ولعلكم تعرضونها عبر قناتكم وغيرها. استنفار من درعا، واستنفار في الغوطة، واستنفار في الشمال السوري، لأن الحملة حقيقة قلنا في الحملة أن رقم واحد المطلوب منه أن يدافع عن سوريا ابن سوريا، هو أولى الناس. نعم نحن مهاجرون جئنا لنصرة أهلنا وإخواننا، لكن أوجب علينا، أوجب منا على من؟ على ابن سوريا، على ابن حلب، على ابن إدلب، على ابن درعا، على ابن حوران، على ابن الشرقية، على ابن الغوطة، على ابن الشام، على ابن حمص، على هؤلاء أولى الناس بالوجوب، ثم بعد ذلك إذا قصر هؤلاء يأتي من بعدهم من بعدهم. لذلك هذه الحملة جاءت تستهدف استنفار شباب السنة بالكامل ليقفوا أمام شباب الرافضة الذين جاءوا. رأينا أسرى روافض على أعمار 15 سنة جايين من أقصى الدنيا ليحاربوا، ليحاربكم أنتم يا أبناء السنة. فليعقل أن يأتي يا أخي البل وصل إلى اللحى والسكين وصلت إلى الرقاب، فمتى نستفيق؟ لذلك جاءت هذه الحملة. الحملة ليست عملا منظما بقدر ما هي ماذا؟ استنفارا عاما. الحملة هي إعلان نفير عام على مستوى سوريا، وأنا أجزم خلال شهر إذا الله مد في عمرنا سيكون في هذه الحملة أكثر من 10,000 مجاهد جديد بإذن الله. بإذن الله فيلق كامل يعني إن شاء الله. طبعا نحن في مركز دعاة الجهاد لا نأخذهم لأنه احنا ما عندنا فصيل، لا يأتي إلينا النافر نقول هذه الفصائل أمامك. طبعا نحن عبر الحلقة لدينا منسقين يتصل بنا العشرات يتصل على الرقم الحلقة الفصائل. يا أخي احنا ما نقول لك يا أخي احنا لا في هذا المنبر لا نمجد أحد ولا نمدح أحد ولا نثني على أحد، أنتم تتبعون الفصيل ولا نتبع لأي فصيل، لا جبهة النصرة ما أحيانا يقول عبد الله محيسني تابع جبهة النصرة، البارحة الجعفري مسؤول النظام يقول عبد الله محيسني أمير أحرار الشام مدري شرعي أحرار الشام، ومرة يقولون شرعي مدري من. نحن عبد الله محيسني هو رجل من عامة الناس، لديك فصيل شيخ الحمد. فصيلي ذكرته لك أكثر من مرة، هو الذين في المخيمات المستضعفين، ليس لدينا فصيل مقاتل فيه، هو مجموعة، نحن مجموعة دعاة في مركز دعاة الجهاد، مجموعة دعاة قرابة 100 أو 200 داعية، دورنا ننزل للجبهات نحرض الناس على قتال أعداء الله، نذهب للمعارك نحرض الناس على القتال، نذهب للمخيمات نواسي الناس في شيء من أمورهم، أما القتال فالفصائل موجودة، دورنا نحاول إذا اختلفت الفصائل نصلح بينها، ولسنا تابعين لأي فصيل، هذا كلام نكرره مرات كثيرة، والقصد من هذا وليس الانتماء للفصيل عيب، بعضهم يقول يا أخي أنا أريد أكون مثلك غير تابع للفصيل، قل لا، أنا ما أريد الناس يتركون الفصائل، أنا أحث الناس للذهاب للفصائل. طيب ليش أنت ما تروح الفصائل؟ لأن لو ذهبت إلى فصيل سأصبح ماذا؟ منحازا له، نعم، ولا يقبل مني كلام في الصلح، ولا يقبل مني في أحسن بين كل حتى أحاول أقربها وأجمع كلمة. وإذا اجتمعت، أنا أقول هذا كلام إذا الله مد في عمري، واجتمعت الفصائل على رجل ستجدني جندي صغير مع هذا الفصيل الذي اجتمعت عليه الأمة بإذن الله رب العالمين. لذلك نعود، حملة انفر هي لاستنفار الشباب المسلم، هي ليست، نعم هو مركز على الجهاد قام بها، ولكن ليست هي عمل منظم. كل أخ يسمعني الآن هو أحد أعضاء حملة انفر، كل قناة تسمعنا هي الراعية الإعلامية لحملة إنفر. حملة إنفر نقصد منها أن تحيا شعيرة الجهاد والثورة في قلب كل شاب سوري. هذه الفكرة. فلذلك أنت يا من تسمعني يا طالب العلم، ادخل الجامع الجمعة القادمة، اصعد المنبر وحرض الشباب، خذ الشباب ارسلهم، أنت إذن عضو في حملة إنفر. أنت أيها الإعلامي تكلم عن النفير وانشر رقمنا الذي يأتي، أنت عضو حملة إنفر. القصد أن نعلن أن نحيي الجهاد من جديد في هذا الشهر، مدة الحملة شهر كامل، سنستنفر بكل قوانا بإذن الله، وسنسلح من نستطيع، وسنملأ الجبهات، وإذا قتل منا واحد سنخلفه بإذن الله بمئة بإذن الله رب العالمين. قبل أن ننتقل إلى أسئلة متابعي برنامج الشام في أسبوع على تويتر وعلى الفيسبوك، نود منك التعليق على مزرة كفرنبل الحرة وأيضا على مزرة المعرة. نسأل الله أن يتقبل الشهداء وأن يصبر ذويهم. أيضا شيخي الحبيب، كانت هناك مجازر بريف حلب وفي سهل الغاب ومناطق درعا، أيضا في الرقة والمناطق الشرقية في دير الزور قصف من طيران التحالف، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحاب أجمعين. حقيقة يعني هذا الأمر مما يعني يؤلم القلب كثيرا، ويعني يطرد النوم عن الإنسان في ليله، وأن نرى هذا النظام الطاغي المجرم لعنه الله يستهدف المستضعفين، يستهدف، وأنا والله أستغرب، والله أنا هذه معادلة إذا تستطيع تشرحها لي اشرحها لي، أنا ما قدرت أفهم، أنا ما استطعت أن أفهم. المعارك على الجبهات ويستهدف المدنيين في الأسواق، ليست هذه المعادلة، هذه معادلة فهمتها هذا الموضوع. أي فهمت هذه المعادلة، هذه المعادلة فهمتها. النظام الخائن الخائف الجبان لو كان بطل يستهدفنا نحن، ونحن نتمنى أن يقتلنا ونتمنى الشهادة، وأعلى أمنية عندنا أن نقتل على يد النظام، اللهم ارزقنا شهادة على يد الطاغية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الشهادة، وهؤلاء الرجال المعارك كلهم يتمنون الشهادة، هم خرجوا من أجل الشهادة قبل ذلك نصرة الله ثم نيل الشهادة. لكن هو يقتل المدنيين ليش؟ لأجل أن يكره انتقاما المدنيين في المجاهدين لإفقاد الحاضنة الشعبية. نعم، والمسكين ما درى أنه بعد كل مجزرة يخرج المئات، يزداد ويزداد العداد، لأن هذا الذي ذاق المجزرة أصبح في قلبه حب أن ينتقم من هذا الطاغية وأن ينتصر للدين الله سبحانه وتعالى. ليس هذه المعادلة، المعادلة اللي ما أفهمها كيف ما يزال في بعض مناطق النظام، حتى في بعض المناطق المحررة، مؤيدين للنظام وسنة. هذه أنا ما فهمتها، إذا أحد يقدر يشرح لي يشرح لي هذا كيف الكلام. هل هؤلاء لا قلوب لهم؟ هل هؤلاء لا ضمائر عندهم؟ هل ليس عندهم أخوة دين ولا أخوة عرق ولا أخوة دم ولا أخوة، ما عندهم دم في رؤوسهم ولا وجوههم؟ كيف يبقى أحد يؤيد النظام سواء في المحرر حتى بعضهم، حتى مناطق حماة، مناطق حمص، مناطق الشام، كيف تؤيد طاغية ترى يقتل المدنيين؟ يا أخي إذا قتلنا نحن إحنا إرهابيين، إحنا مهاجرين جايين من برا إرهابيين، ما في إشكال، يقولون مهاجرين جايين برا إرهابيين، وينسون هؤلاء المرتزقة الذين جاءوا من إيران، أخرجوا المرتزقة الإيرانيين الذين جاءوا لقتل أهلنا ثم تكلموا. ولكن كلامنا عن من؟ كلامنا عن قتل مستضعفين نساء، جثة، نص جثة في كفرنبل، نص جثة، الرأس مقطوع والقدم مقطوع فوق الخضار، طارت بمشهد عظيم، مدنيين بسطاء، والطيار الذي مسكناه لعنه الله سبحانه وتعالى، الذي أسقط الله سبحانه وتعالى، الطيار يقول أنه سني، وما هو من سني ويبرأ الإسلام منه. جنود النظام كيف يبقون معه؟ والله نحن لو دخلنا قرية علوية لا نستطيع نقتل النساء والأطفال، والله لو جاءوني بامرأة علوية ولا طفل علوي والله لا أستطيع أن أضربه قبل أن أقتله. إيش ذنبه؟ إيش ذنبه؟ ايش ذنب هذا؟ ايش ذنب الطفل؟ حتى الطفل عليه ايش ذنبه؟ لذلك الإسلام قال لا تقتلوا وليدا ولا امرأة الا من شارك بالقتال. ايش ذنب هؤلاء المستضعفين؟ فهؤلاء المؤيدون شركاء في الدماء وقتلة وسفاحون. وانا اقول لكل مؤيد، تب الى الله سبحانه وتعالى وارجع الى اهلك ووطنك وحضنك ودينك قبل ان تلقى الله سفاحا قاتلا بلسانك. الرسالة الثانية إلى أهلنا في كفرنبل في المعرة وفي إدلب وفي كل المناطق التي قصفت. هذه انتفاضة النظام يحاول أن يغطي على هزائمه. الذي لقيه النظام ليس قليلا، مجزرة خربة الناقوس وتحريرها والمقتلة في جنوده وحندرات والساحل وغيرها جعلته ينتقم، أيضا نزوح في القرى ونزوح قراهم ينتقم من المستضعفين. ولكن بإذن الله مستمرون في طريقنا حتى نقطف رأسه في دمشق بإذن الله رب العالمين، ونحن متفائلون بذلك رغم كل شيء. والله أيام الروس وأيام الأيام الصعبة اللي مرت علينا، إني كنت دائما أقول لأخوة والله متفائل سنقطف رأس بشار في دمشق، وما زلت أقول متفائل وسأظل متفائل حتى أرى هلاك الطاغية بإذن الله رب العالمين. فيا أهلنا في المعرة ويا أهلنا في كفرون بلوا، في كل مكان في أرض الشام الحبيبة، إلى كل من قتل له قتيل أقول تذكروا أن قتلاكم إن شاء الله في الجنة شهداء. ابنك، عمك، خالك، أبوك، أمك، أختك إن شاء الله شهيد في الجنة، فلا تحزن عليه. أما الثاني أنت بيتك الذي هدم أو مالك أو الجرح أو غير ذلك فلا تحزن على هذا، فهذا بتقدير اللطيف الخبير الرحيم سبحانه وتعالى، حكمة يريد الله. أحيانا يكون أبو عمر أو يكون عبد الله المحيسني أو يكون أي أحد من الإخوة المشاهدين يكون الله كتب له مرتبة في الجنة. الجنة مراتب مثل ما الدنيا مراتب. الدنيا ما هي مراتب، ما هو في إنسان فقير وفي ناس متوسط وفي ناس غني وفي ناس مليونير وفي ناس، صح ولا لا؟ الجنة أيضا مراتب، في الجنة الأقل والجنة الأحسن والأحسن والأحسن. أحيانا يكون الله كتب لفلان من الناس أعلى درجة في الجنة. الله كتب مثلا أن يدخل أبو عمر أعلى درجة في الجنة، أسأل الله تكون كذلك وأن أكون كذلك وأن يكون السامع كذلك وإخواننا في فريق البرنامج. أحيانا يكون الله كتب له أعلى درجة ولكن إيش؟ ما عنده عمل، ما عنده صيام، ما عنده صلاة، ما عنده قراءة قرآن، ما عنده جهاد. فماذا يصنع الله به؟ ها؟ يبتليه ببلاء حتى يصبر فيرفع الله أجره في الجنة. شفت الحكمة؟ أحيانا يكون هذا البلاء سبب لأن تكون في أعلى درجات الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا إيش؟ ابتلاه. طيب أنت الآن إذا ابتليت وأنت حزين تذكر صح والله أنا مبتلى، لكن الحمد لله هذه دلالة على أن الله إيش؟ يحبني، على أن الله يحبني. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير إيش؟ حساب. يعني ما في 100 حسنة، 200 ألف 2000 مليون، لا، بدون حساب. يقول الله يوم القيامة ليقوم الذين أجرهم على الله. فيقول الناس من هؤلاء الذين أجرهم على الله؟ فيقوم الذين ابتلوا فصبروا، فيقول الله لو خذوا من الأجر من دون حساب. فاصبر يا من أصبت فأجرك عند الله عظيم. أحسن الله عزاءكم، تقبل الله شهداءكم، صبركم الله، ثبتكم الله، أقر الله عيني وعينكم بالنصر والتمكين. وصلنا للمحطة الأخيرة من برنامجنا، وننتقل إلى أسئلة متابعي برنامج الشام في أسبوع على تويتر وعلى فيسبوك. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الزميل أبو المجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي برنامج الشام في أسبوع على صفحات التواصل الاجتماعي، تحية طيبة لكل متابعي فيسبوك وتويتر وإن شاء الله قريبا التليجرام. سنبدأ إن شاء الله مع الشيخ عبد الله بالإجابة عن كثير من الأسئلة التي طرحتموها، ونذكركم بأن الأسئلة التي تطرحونها الآن إن شاء الله سيتم الإجابة عنها في الحلقة القادمة. حياك الله شيخ، الله يبارك فيك ويجزيك الخير يا رب. نبدأ الآن مع الأخ رفيق الشهداء، يقول يا أسود الجهاد في الشام، إن لكم إخوة في لبنان من أهل السنة أنفسهم بلبنان وقلوبهم معكم، ينتظروا توحدكم وفتحكم، أنتم حماة الأمة. جزاك الله خير أخونا رفيق الشهداء، بارك الله فيك، سأل الله أن يجعلك رفيقا للشهداء ومن الشهداء في الجنة بالله رب العالمين. الله يبارك فيك يا شيخ ويبارك في أخونا رفيق الشهداء. أخونا أبو دياب أيضا يوجه تحية، حماك الله يا شيخ، والله إنك فخر للأمة الإسلامية جميعها، إنها أنجبت رجلا مثلك يخاف عليها، لا تنسانا من دعائك، نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجزاك الله خير، وأسأل الله أن نجتمع أنا وأنت وإخواننا المستمعين والمشاهدين في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين يا رب. وأيضا تحية إلى أخونا أبو عمر، كله تحيات اليوم إن شاء الله، الحمد لله. نحن أيضا نحيي أبو عمر ونحييك، جزاكم الله خير. الله يبارك فيك يا رب. أبو خلاد الجنوبي يقول: نقدر جهود أخونا أبو عمر الإعلامي المتميز دائما، حفظه الله ورعاه، وأقول لشيخنا: ماذا بعد سوريا؟ هل ستتقدمون لتحرير فلسطين؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يحرر أرض الشام وأن يحرر مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتحية لك أبا خلاد مباركة. بارك الله فيك وفي أخونا أبو خلاد. أيضا سؤال من خالد أبو أحمد: يا شيخ، رأس الأفعى في دمشق، لماذا لا نفتح دمشق وننهي هذه المجازرة؟ وسيسقط النظام بعدها فورا، والله المستعان. أخونا خالد أبو أحمد صدقت، رأس الأفعى في دمشق، وإن شاء الله سنقطع رأس الأفعى بإذن رب العالمين، ولكن الأمر بعد يعني أن انتهينا من المرحلة الأولى. أنا أسمي جهاد الشام مراحل. المرحلة الأولى كانت قتال نظام النصيري، انتهينا من نظام النصيري بعد تحرير سهل الغاب وأريحة وأدلب والمصطومة وما إلى ذلك. كانت نية الإخوة التوجه كما هو معلوم للجميع إلى حماة ثم دمشق، لكن بدأت المرحلة الثانية اللي هي قتال الروس والإيرانيين، لذلك تأخرت، فمرحلة جديدة ومعركة. يعني أتمنى أن يستشعر الإخوة أن الجهاد الشامي ليس جهاد ضد بشار، هو جهاد ضد بشار وضد إيران وضد روسيا، فالمعركة أكبر يعني مما ربما يتصور البعض، ولكن ثق تماما أن إخوانك يضعون نصب أعينهم دمشق، وسنصلها بإذن رب العالمين في القريب العاجل إن شاء الله. سوية يا شيخ. أخونا أبو العباس يقول أيضا: هل تنصحون بإجراء نوع من التجنيد الإجباري خصوصا في المناطق المحررة والمحاصرة؟ طبعا لا ننصح بذلك، لأن شباب السنة والله الحمد منا جاهزون للنفير، وقد رأينا النفير بالعشرات أو بالمئات، ولكن فقط يتفعل الإخوة الشرعيين طلاب العلم بالاستنفار، سترون سيلا مدرارا من النافرين بإذن رب العالمين. بإذن الله رب العالمين. ننتقل إلى بعض أسئلة من الفيسبوك. السلام عليكم، من أخونا سيف لاتقاني: يا شيخ، أحبك بالله ولله، أسألك سؤالا من فضلك، كيف وضع ريف اللاذقية بالكامل، ومتى تكون معركة محافظة اللاذقية؟ أريد إجابتي على هذا السؤال، ويلح أخونا أنه يطلب أخوه أبو المجد أن يصر على الشيخ بالإجابة على هذا السؤال. أبشر يا سيف، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلك الله سيفا على رقاب الطغاة. معركة اللاذقية نقول فيها ما قلته قبل قليل في معركة دمشق. معركة اللاذقية ودمشق هي معارك حاسمة فاصلة، ولكن كما قلت قبل قليل هي معركة جديدة بدأناها مع الروس والإيرانيين. أظن أننا إن شاء الله تجاوزنا مرحلة الخطر، حيث أنهم أرادوا أن يلتهموا الساحل وسهل الغاب وإدلب وحلب، ما استطاعوا إلا أن يأخذوا يعني الجزء الأكبر من التركمان والريف الشمالي، والآن بدأت الكرة تعود من جديد والكرة تعود من جديد. رأينا الآن أصبحوا في موطن المدافع بعد أن كنا نحن في موطن المدافع. المعركة تحتاج طول نفس، تحتاج نفير شباب للجهاد، تحتاج صبر، والعاقبة للمتقين. فأبشر والتحق إذا لم تكن ملتحقا بصفوف الجهاد يا سيف، وليبشر الجميع بإذن رب العالمين. وأيضا يعني أنا أقول لإخوان الذين يتواصلون عبر فيسبوك وتويتر عن طريق حساب البرنامج، يعني الأسئلة التي ربما الوقت ما يسمح أن نجاوب عليها، أنا أقرأ يعني غالب الأسئلة اللي تكتبونها، وحاول يعني على الأقل أستفيد من أسئلتكم في فيسبوك وتويتر. جزاك الله كل خير يا شيخ. أيضا من أخينا نور الشام، لا نعرف إن كان أخونا أو أختنا: السلام عليكم أخي، ربي يجزيكم عنا جزاء الخير، خير الجزاء عفوا، بس ممكن سؤال للشيخ. يقول أو تقول: شو رأيك بأنك أنت بتجاهد بسوريا وبتدافع عنها، ونحن قاعدين ببلدك، ولك أن الموضوع بيخصنا من قريب أو من بعيد؟ سؤال: ما حكم جهاد المرأة؟ أظن أنها أخت مسلمة. سؤال: ما هو حكم جهاد المرأة؟ بعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: على المرأة جهاد لا قتال فيه، هما الحج والعمرة، بس أنا بدي جاهد على الجبهات، فيني أحمل السلاح، شو حكمها؟ أفيدنا يا شيخ، جزاك الله كل خير. أختنا تقول: ما هو رأيك أنك تجاهد في بلدنا ونحن نجلس في بلدك. أقول يا أختي الكريمة، ليست أرض الشام بلدكم وليست أرض مكة بلدي، كل بلاد الإسلام أوطاني، كل أرض المسلمين هي بلدنا جميعا. هذه الحدود أصلا حدود يعني جاءوا بها تزييفا، نحن لا نؤمن بهذه الحدود أصلا، نحن نؤمن بحد واحد هو حد الإسلام الذي يجمعنا. فأهل الشام هم أهلنا، هم إخوتنا، وقدومنا نحن إلى هنا لندافع عنهم ليس لنا فيه منة، بل المنة لهم، هم الذين بدأوا الجهاد. وأهل الشام اليوم يدافعون عنا، أهل الشام يدافعون اليوم عن مكة، أهل الشام يدافعون عن المدينة، أهل الشام اليوم يدافعون عن حرمات المسلمين، لأن لولا الله ثم جهاد الشام لوصل الروافض واستباحوا أعراض المسلمين في كل مكان. فليس لنا منة، بل المنة لأهل الشام الأبطال الذين قدموا وضحوا. نحن أهلنا بخير وأولادنا بخير الحمد لله، لكن أهل الشام ضحوا بأولادهم وبيوتهم فجزاهم الله خير الجزاء. أما أنت يا أختي المباركة فلا جهاد عليك. وبالمناسبة يتواصل معنا، وهذا شيء عجيب، يتواصل معنا كثير من الأخوات يريدن الجهاد في سبيل الله. نقول يا أخواتنا حقيقة لا خير فينا نحن الرجال إذا تركتنا النساء يجاهدنا ونحن قاعدون، لا، سينفي رجالنا الأبطال يدافعون عن نسائنا بالرب العالمين. أما أنتن أيتها النساء دوركن أن تحرضن الشباب على الجهاد، الأم ترسل أبنائها، الأخت ترسل أخوها، أن تكوني داعي إلى الله، أن تصنعي جيلا مجاهدا، أن تصنعي بيتا مؤمنا طائعا تقيا، هذا دورك. ونحن بإذن الله دورنا في الحروب والمعارك. بارك الله فيك. بارك الله بكم يا شيخ. أخونا عبود عبد الرحمن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو سبب عدم دعوة الشيوخ العربية والإسلامية للجهاد في سوريا؟ طبعا هذا السؤال مؤلم. لماذا تكلمت عنه كثيرا؟ لماذا العلماء لا يدعون للجهاد سبيل الله؟ صحيح. أقول المؤلم حقيقة، من السائل؟ عبود عبد الرحمن. يعني أقول أخي عبود، يعني الأمر المؤلم أن نرى شيوخ الرافضة المعممين موجودين على الخط الأول، شيوخ السنة موجودين في القنوات، 10 شيوخ في برنامج واحد، 20 شيخ، 5 شيوخ جالسين في القنوات، لا هم نفروا ولا هم حرضوا الناس، حرضوا الشباب على النفير، ولا نصروا باللسان. أعلم أن هذا يكلفهم ربما يعني أمرا سياسيا، ربما يكلفهم الفصل، ربما يكلفهم العزل، ربما يكلفهم، لكن يستطيعون أكثر مما فعلوا بكثير، وأنا يعني لا أنتقص من قدرهم، بنهاية الأمر هم شيوخنا جزاهم الله عنا خيرا، وما نحن إلا طلاب لهم. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يهديهم، ونسأل الله أن يأتي بهم للجهاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكحل عيوننا، أن تكتحل عيوننا بنفيرهم لنصر دين الله سبحانه وتعالى. حياك الله شيخ وبارك الله فيك. واستفسار صغير من أحد الأخوة في نهاية هذه الفقرة. أخونا محمد سوري، السلام عليكم. يطلب أرقام التواصل من أجل حملة إنفر. موجود الأرقام، يوجد حساب اسمه حملة إنفر، يفتح الحساب ويجد الأرقام إن شاء الله وينفر كلهم. ونجده على الصف الأول يقاتل إن شاء الله. جزاك الله عنا كل خير، وحي الله الأخوة المشاهدين ومتابعي برنامج الشام في أسبوع، ومتابعي حساباتنا على التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وإن شاء الله قريبا على التليجرام، ونعدكم إن شاء الله بالإجابة على أكبر قدر ممكن من الأسئلة. أنا أريد أن أؤكد أمر فقط، يعني حدثت قبل قليل حقيقة، فتحت صفحة فيسبوك في الشام في أسبوع، نعم، وفتحت صفحة تويتر، وجدت سيل من الأسئلة. نعم. نحن ربما أجبنا هنا الآن عن 20 أو 15 سؤال. صحيح. والأسئلة التي وردت ربما 200-300. أنا أقول للإخوة حقيقة، يعني قرأت إذا لم يكن كل الأسئلة أغلب الأسئلة، واستفدت من نصحكم ومن توجيهكم ومن دعائكم، أسأل الله أن يحفظكم. ويعني كل من يسأل سنحاول نجيب، والذي لا نستطيع نجيب على الأقل سنستفيد من كتابتي إن شاء الله. الحمد لله، جزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وننتقل إلى أخونا أبو عمر. مشاهدينا الكرام، نشكر الزميل أبو المجد شيخنا الحبيب في نهاية هذا البرنامج وبنهاية حلقة اليوم. ماذا توجه رسالة للسادة المشاهدين ولعامة المسلمين؟ أقول اجعلوا هذا الشهر شهر نفير بإذن الله، شهر ثورة في النفير للجبهات، اجعلوها حشدا سنيا يقابل الحشد الرافضي. خلوهم يجون بكل آلافهم ويقبرون هنا إن شاء الله، سنقبرهم في أرض الشام. فهبوا يا شباب السنة للجهاد في سبيل الله، واجعلوا الأمة ترى منكم يا شباب سوريا أنكم بإذن الله درعها الأول وخط الدفاع الأول في الدفاع عن كل بلاد المسلمين بإذن الله رب العالمين. جزاك الله كل خير، وسنبقى مهاجرين وأنصار قاهرين لبشار. إياك الله، بارك الله. جزاك الله كل خير. الآن باليمين ترى مش حال يعني. الحمد لله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله يحياك الله شيخي. مشاهدينا الكرام، لطرح الأسئلة والتواصل مع برنامج الشام في أسبوع على حساب برنامج الشام في أسبوع على تويتر وعلى فيسبوك، أيضا لانتقاداتكم وأرائكم على رقم الواتساب الظاهر في نهاية البرنامج. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.